بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أيها الغافل، أيها التائه في دروب الحياة، جاءك الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءك ما كنت منه تحيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم الحساب. لا اختصام ولا جدال، فمن لم ينفعه الوعيد فلن ينفعه عمر مديد. لا ظلم اليوم، إنما تجزى أيها الإنسان ما قدمت. محمد صديق المنشاوي، وما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان ما ينفض من

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير قال لا تخطئ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم الخلود لهم بالحق ذلك يوم الخلود. Oh. إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية بالرياض، البطحاء، هاتف رقم 412-42-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.